عريس وبنات وبنين. انتو عمدنا وكنز بلادنا ونور العين. على مدارسكو المولى حارسكو بنات وبنين. على مدارسكو على مدارسكو المولى حارسكو بنات وبنين. انتو عمدنا وكنز بلادنا ونور العين. كل مولى حارسكو بنات وبنين. على مدارسكو على المدرسة يا تلامذة. ورد مفتح جوا جناين وكنوز غالية تساوي خزاين. وبشطارتكو تزيد حلاوتكو ذاكروا دروسكو هي فانوسكو لدنيا ودين. على مدارسكو المولى حارسكو بنات وبنين. على مدارسكو على مدارسكو المولى حارسكو بنات وبنين. انتو عمدنا وكنز بلادنا ونور العين. على مدارسكو المولى حارسكو بنات وبنين. على مدارسكو على مدارسكو المولى حارسكو بنات وبنين. انتو عمدنا وكنز بلادنا ونور العين. على مدارسكو المولى حارسكو بنات وبنين. انتو عمدنا وكنز